فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل للمرأة أن تلبس الشراب أثناء أدائها للعمرة أو الحج؟ أي نعم، المرأة ما هي ممنوعة من المخيطات إلا الجوارب على اليدين فقط والنقاب على الوجه، ما منعت إلا من هالاثنين فقط. نعم.